بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. نزلنا وإياكم إخواني في شرح مقدمة ابن تيمية في التفسير في أصول التفسير، وكنا قد تكلمنا في المرة السابقة والتي قبلها على مسألة الإسرائيلية، ونريد أن نمر ونتجاوز هذه المسألة. إن كانت هي تحتاج لازالت تحتاج إلى بحث مسألة الزميلتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمر، ويوجد كثير من الكلام ربما نستطيع أن نتجاوزه لنستطيع أن نكمل هذه المقدمة. طيب، في بعد ذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: فالمقصود أن النقولات التي يحتاج إليها في الدين. وجود عندكم هذا؟ فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم من كتاب المغازي. طيب، حسبك. نأخذ هذه المسألة، وهي مسألة قول الإمام أحمد هذا: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي. الإمام أحمد رحمه الله تعالى متوفى سنة 41 و200، تأتي هذه العبارة من عنده، وهي عبارة مجملة لا يدرى المراد بها على وجه التحديد، لأنها لم تبقى تفسيرا، هو بشر هذا خلاص. ومن هذه الروايات المجملة، هذه الرواية التي اختلفت فيها الخرجات العلماء وتباينت فيها آراؤهم، منها ما رواه الخطيب المتوفى سنة 63 و400 بسنده هذا الأثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ثم قال في شرح هذه العبارة الخطيب البغدادي لما روى هذه العبارة، ثم قال في شرحها: وهذا الكلام محمول على وجه، وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذا المعاني، في هذه المعاني الثلاثة، غير معتمد عليه ولا موثوق بصحته لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقليها وزيادة القصص فيها. هذا ما رآه هو الخطيب البغدادي في هذه المسألة، وهذا الكلام محمول على وجه، وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة، غير معتمد عليه ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال المصنفيها وعدم عدالة ناقليها وزيادة القصص. هذا ما رآه قلنا الخطيب. وفي الحقيقة هذه العبارة يعني خالفه فيها آخرون كثر من العلماء، ولم يحملوه على هذا الوجه. شوف في أي من كتبه؟ ها؟ في أي كتاب؟ ماذا؟ كتب المغازي يعني. المسند يعني الإمام أحمد. قول الخطيب هذا في الجامع. نعم. الجلد الثاني صفحة 162. الكتب اللي لا يؤخذ بها لها. هذا يعني قال هو كأنه خصصها الخطيب، خصص عبارة الإمام أحمد على أن الكتب لا يؤخذ بها، وكتب ناقلوها مجروحين وما إلى ذلك. هذا يعني ما أراد به الخطيب. لكن أقرب ما يمكن تفسير هذه العبارة ما من قال إنه الإمام أحمد في هذا يرى يعني يريد بهذه العبارة هو أي ليس لها إسناد موصول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وهو الذي أشار له ابن تيمية هنا، قال ماذا قال؟ ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاهي، ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير الشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعد، يعني كأنها أكثر هذه الأشياء غير موصولة وهي منقطعة وأكثرها مراسيل. هذا المعنى الذي ذكره. كما نص الشيخ ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهج السنة على ذلك، فقال: أما حديث أحاديث سبب النزول فغالبها مرسل ليس بمسند، ولهذا قال الإمام أحمد ابن حنبل ثلاثة علوم لا إسناد لها وفي لفظ ليس لها أصل: التفسير والمغازي والملاحم، ويعني أن أحاديثها مرسلة. هذا كذلك في منهاج السنة النبوية. وفي هذه المسألة يعني واضح، يعني أوضح فيها وشرح فيها عبارة الإمام أحمد هذه، ويعني أن حديثها مرسل. وفي الحقيقة أن سبب النزول خاصة هو يعني جزء من علم التفسير، هو جزء من علم التفسير. علم التفسير له يعني عدة فروع، منها سبب النزول وهو جزء من هذا العلم، وهو نوعان كما مر معنا: يوجد أسباب نزول صريحة وأسباب نزول غير صريحة كما مر معنا هذه. نعم. طيب، لكن لو نأتي ويعني نجد بعض التفاسير التي تروي التي تكثر من رواية تكثر من الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في كتب التفسير، لو وجدنا أن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسباب النزول أو في تفسير بعض الآيات إنما هو قليل جدا، لذلك نستطيع أن نحمل كذلك عبارة الإمام أحمد ليس لها إسناد، يعني المقصود ليس لها إسناد يعني ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن كذلك أن تحمل عبارة الإمام أحمد هكذا: ليست لها إسناد، بمعنى ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من حملها على هذا. نعم، هذا هو. طيب، نجي نشوف مسألة المراسيل في التفسير. أكثر شيء نجد فيه المراسيل في التفسير هو أسباب النزول. أكثر شيء نجد فيه المراسيل في التفسير هو أسباب النزول. وعبارة الشيخ ابن تيمية هنا ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحي، لهذا قال الإمام أحمد ثلاثة ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. ثم قال: لأن الغالب عليها المراسيل. وكما ذكرنا في قولة منهج السنة وصرح بذلك أن ذلك يكون أكثره في أسباب النزول. ذكر هو شيخ السنتوي هذه المسألة الصغيرة يعني هذه مر عليها مرور سريع، ثم قال بعد ذلك: وهذا الأصل، لأنه ما ذكره هنا الشيخ يعني من تحرير في هذه المسألة مفيد للمفسر الذي يريد تحرير أسانيد أسباب النزول، فهو يصلح للناقد يعني أي واحد ينقد التاريخ عموما. ثم قال بعد هذه المسألة وهذه الإشارة التي ذكرها: وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. وقد ذكر بعد ذلك انتهى كلامه، قد ذكر ضوابط قبول هذه المراسيل، وهي أولا لا يكون مصدرها لا يكون مصدرها واحدا. ثانيا أن تخلو من المواطأة، يكون مصدرها واحد ما يكون متعددا، تخلو من المواطأة يعني لا يعني مش طائفة واحدة تروي هذا هذه الأسانيد. ثالثا أن يتلقاها العلماء بالقبول. طائفة واحدة يعني في بلد معين. نعم أو مذهب واحد أو شيء. وهذا القيد يعني مسألة تلقاها العلماء بالقبول مهم ومعتبر جدا ومذكور في كثير من الأشياء في قبول هذه الأشياء. قال بعد ذلك هو رحمه الله، قالوا: لهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. قالوا: لهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف، في المقدمة يعني مكتوب أي نعم اكتبوا فوق. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول وهذا ليس خاص بالتفسير فقط بل في كل شيء في كل الأخبار أن خبر الواحد ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. كذلك إذا يعني كذلك نستطيع أن نفهم من هذا لو بعض يعني كثير من المفسرين فسروا آيات معينة بسبب نزول معين وتناقله واحد عن واحد وتلقته كل الأمة بالقبول وإن كان مرسلا فهو يدخل في باب المقبول. واضح؟ وهذه مسألة مفيدة جدا ويحسن بالمعتنين بالتفسير الاستفادة منها في حالة دراسة أقوال المفسر السلف، مش كل ما يعرض واحد مرسل يقول لا هذا مرسل يضعف ويتعد، لا المسألة هي تحتاج أكبر من هذا يعني مش مش مثلا سهل بطريقة إنه مجرد لا يصح عنده الإسناد يضرب على يضرب بناء وضحائط ويتعدى، لا. لكن على كل حال دراسة أسباب النزول مسألة مهمة لابد أن يعتنى بها. طيب، من أمثلة ذلك ما ورد في تفسير من أمثلة يعني التفسير قوله تعالى، قوله تعالى والبيت المعمور، ورد في تفسير السلفي أنه بيت في السماء بحذاء الكعبة تعمره الملائكة ويدخله منهم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه ويقال له الطراح ويدخله منهم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه ويقال له الضراح. وهذا مروي عن علي رضي الله عنه. ابن كثير بعد أن ذكر هذه الرواية عن علي قال وكذا قال عكرمة ومجاهد والربيع بن أنس والسدي وغير واحد من السلف. وورد كذلك التفسير عن ابن عباس من طريق عطية العوف وجعله بحذاء العرش ليس بحذاء الكعبة. وورد عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح أنه بيت في السماء يقال له الضراح. وعن عكرمة بيت في السماء بحيال الكعبة. إلى غير ذلك من تفسير السلف التي كلها قريبة من هذا. وقد روى قتادة وابن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه بيت الله في السماء. هذا مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيت الله في السماء وأنه يدخله في اليوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. زاد قتادة في هذه الرواية تحته كعبة لو خر لخر عليه. وفي الصحيح صحيح البخاري ومسلم من حديث المعراج المشهور في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم في السماء السابق مسندا ظهره إلى البيت المعمور وأنه يدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه. ذكر ابن حجر أنه ورد عن الحسن ومحمد بن عباد بن جعفر أن البيت المعمور الكعبة وقال الأول وأكثر وأشهر. طيب لو نشوفوا هذه الأقوال فإنك ستجد لو نجيو نشوفوا هذه الأقوال كلها نجد ماذا؟ أن الحديث هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور ليس فيه إشارة إلى الآية، ليس فيه أي إشارة إلى الآية. ففيه يعني حديث المعراج أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم قصة طويلة حديث المعراج سمع سام وسيظهر إلى البيت المعمور ليس هو التفسير للآية. ولكن هذا الأثر يستفاد منه بيان المراد بالقسم بالقسم به بالبيت المعمور. بماذا يقسم الله عز وجل والبيت المعمور؟ بماذا؟ ما هو البيت المعمور؟ هذا هو يستفاد منه هذا، لأن القسم بالبيت المعمور يحتمل أن يكون الكعبة لأنها بهذه الصفة بيت عامر يدخله الحجاج والمصلون الآلاف فهي معمورة بالطائفين والقائمين والركع السجود. ولكن جماهير السلف قالوا أنه البيت الذي في السماء، بيت المعمور هو البيت في السماء. معنا في هذا الحديث الذي مر في صحيحين حديث المعراج يجعل القول الأقرب والأصح أن القسم بالبيت هذا الذي في السماء وليس عن الكعبة. فهذا المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، لكن تلقاه مفسر السلف بالقبول أكثرهم يعني على هذا، و يعني ذهبوا إلى أنه هو البيت الذي في السماء، بالرغم من الحديث الذي في تفسير ذلك مرسل، حديث الذي رواه قتادة وابن زيد، هذا حديث مرسل لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قبل. طيب هذا في حالة لم يقلنا يعني هذا مرسل لكن لم يتفرد به واحد مثلا ويفسر به، فهذا يعني رواه أكثر من واحد أو حاجة مرسلا ثم فسر بهذا القول كثيرون جدا من السلفيين من علماء السلفيين. نعم يوجد أمثلة كثيرة على هذا. على كل حال الذي يطالع كتب التفسير يجد يعني كثير من هذا من هذه الأمثلة. أقرب فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم، ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. لأنه أهل الشام معروفين مقبل بهذا. تفضل كم؟ هذا كله. نعم. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح كمجاهد صحيح. مجاهد كم جاهد الصرف شو رايك تقول له الصرف مفعل فاعل تمام كمجاهد وعطاء ابن ابي رباح وعكرمه مولى ابن عباس وغيره من اصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم. شكون أبو الشعثاء؟ شكون يعرف أبو الشعثاء؟ مؤمن تعرفش أبو الشعثاء؟ ها؟ نسيته؟ جابر بن زيد من خواص تلاميذ ابن عباس. وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعبد الله بن وهب. يعني هو الشيخ هنا يشرح أن كل طائفة بماذا امتازوا وبماذا برعوا في ماذا برعوا، هذا هو. نعم طاووس بن الشعثاء وسعيد بن جبير كلهم تبعين ابن عباس تبعين. نعم جماعة أهل مكة جماعة التفسير. والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطاة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه،